وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سنواصل حديثنا مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته ومغازيه وسراياه، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من بيان الفوائد التي تضمنتها قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، تلك الغزوة التي مكن الله عز وجل بها للإسلام وأهله، وتتابعت بعدها الوفود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلنون ولاءهم للدين الجديد وينضمون إلى صفوف جند الله تبارك وتعالى، خاصة بعدما أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر بإعلان ما يقتضيه الإسلام من مجانبة الشرك وخلو الجزيرة من الشركاء والأنداد، وذلك في حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه التي تقدمت حجة وداع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت في سنة 9 من الهجرة، أي قبل حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعام، وبعد انتهاء غزوة تبوك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في حجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سنة 9 بعد مقدمه صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك. قال ابن إسحاق رحمه الله: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منصرفه من تبوك بقية رمضان وشوالا وذا القعدة أو ذا القعدة، ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج سنة 9 ليقيم للمسلمين حجهم. وفي هذا إشارة إلى أحقية أبي بكر رضي الله تعالى عنه بخلافة المسلمين، فكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرتضيه إماما للمسلمين في حجهم ثم إماما لهم في صلاتهم في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا كالصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحقية أبي بكر بخلافته صلى الله عليه وسلم. قال: ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج سنة 9 ليقيم للمسلمين حجهم، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم، فخرج أبو بكر والمؤمنون رضي الله تعالى عنهم، يعني كان المشركون في هذه السنة يحجون مع المسلمين جنبا إلى جنب. قال ابن سعد: فخرج في 300 رجل من المدينة، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بدنة قلدها وأشعرها بيده، عليها ناجية بن جندب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وساق أبو بكر 5 بدنات. وطبعا معلوم إن بدنة واحدة تكفي، بل لو اشترك 7 في واحدة لكفى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه لم يكن حاجا في هذه السنة إلا أنه تقدم بهذا القربان تقربا إلى الله عز وجل وإن بقي بالمدينة كما كان يسوق الهدي في عمرته. ومعلوم أن العمرة لا هدي فيها ولكنه تقرب إلى الله عز وجل بما يملك، ولئن عجز عن الذهاب بيدنه فلن يعجز عن التقرب بماله أو بعض ماله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسن لأصحابه كيف يفتحون أبواب الطاعة ويدخلون فيها بقدر استطاعتهم، فإن تخلفوا عن عمل لعذر لم يتخلفوا عن نظيره بسبب زوال هذا العذر أو عدم وجوده. قال ابن إسحاق: فنزلت براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء. قال ابن سعد: فلما كان بالعرج، وابن عائز يقول بضنجان، لحقه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أي لحق أبا بكر. فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ قال: لا، بل مأمور ثم مضيا. انظر إلى هذا الأدب السامي الذي تصوره هذه الكلمة الرقراقة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قضية ليست قضية إمارة أو وجاهة أو تقدم أو تأخر، ولكنها قضية خدمة دين وقيام على نشر هذا الدين وتبليغه. أمير أو مأمور، المهم أن يؤدي ما عليه في أي مكان وبأي تكليف يصدر إليه. فقال له أبو بكر: استعملك، هذا كلام ابن سعد. فقال له أبو بكر: استعملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج؟ قال: لا، ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده، يعني من المشركين. فأقام أبو بكر للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأذن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده، وقال: أيها الناس، لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته. وقال الحميدي عن زيد ابن يسيع قال: سألنا عليا رضي الله تعالى عنه: بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعثت بأربع، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان. ومعلوم أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراه. العجيب أنهم كانوا يعللون ذلك بأنهم عصوا ربهم تبارك وتعالى في هذه الثياب التي عليهم، فلا ينبغي أن يتقربوا إلى الله عز وجل ويطوفوا ببيته بثياب عصوا فيها ربهم تبارك وتعالى. يعني ظاهر العذر طيب، ولكن ما الذي حملكم على معصية الله ابتداء لتقولوا بأن داعي العري أو الطواف بالعري هو أن هذه الثياب ملوثة بالمعاصي؟ وإذا كانت الثياب تلوث بالمعاصي فلأن تلوث القلوب من باب أولى. فمعلوم أن الذنوب تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، على ما سبق بيانه. حتى النساء كن يطفن عاريات كذلك، والمرأة تضع خرقة يعني صغيرة على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا لا أحله. طبعا هذا يعني من تراث الجاهلية الذي للأسف تسعى بعض العقول الخريبة أو الأفكار المسممة للعودة بالمرأة المسلمة إلى هذا العري مرة ثانية، ويسمونه تقدما وتحررا وهلم جرا. ومعلوم أن الإنسان البدائي هو الذي كان يتعرى، ليس الإنسان المتحضر. ولا يجتمع مسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا. وذكرنا في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وذلك لما كان يخشى على المسلمين من التأثر بهم أو اقتباس بعض أخلاقهم أو سوآتهم. قال ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله إلى 4 أشهر. طبعا هذا معنى ما جاء في صدر سورة براءة أو سورة التوبة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه في تلك الحجة في مؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأمره أن يؤذن ببراءة. طبعا عنهما هنا راجع على مين؟ على أبي بكر وعلي، ليس على علي وأبيه، فإن أباه مات على الشرك. قال فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وفي هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر، لأن الله عز وجل قال إيه؟ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. فعلم أن يوم الحج ليس يوم الوقوف بعرفة كما يقول البعض، ولكن هو يوم النحر اللي هو أول أيام منه. قال واختلف في حجة الصديق هذه، هل هي التي أسقطت الفرض أو المسقطة هي حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم على قولين أصحهما الثاني، والقولان مبنيان على أصلين أحدهما هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع أو لا، والثاني هل كانت حجة الصديق رضي الله تعالى عنه في ذي الحجة أم وقعت في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها على قولين. الصواب في هذا وذاك أن حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقعت قبل فرض الحج، فوقعت على الندب كما لو حج صبي قبل أن يبلغ، فحجه قبل أن يبلغ مقبول وهو مأجور عليه، ولكنه لا يسقط حجة الإسلام الواجبة إن استطاع إليها سبيلا بعد بلوغه. وكذلك كل حجات من حج قبل فريضة الحج فهي على الندب لا تسقط فريضة الحج. قال وعلى هذا فلم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج بعد فرضه عاما واحدا، بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه، وهذا هو اللائق بهديه وحاله صلى الله عليه وسلم. وليس بيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة 6 أو 7 أو 8 أو 9 دليل واحد. يعني ان العلماء اختلفوا في مسألة الحج مثلا فرض. الحج متى فرض؟ فبعضهم قال فرض في السنة السادسة من الهجرة، ورتبوا على ذلك أن الحج واجب على التراخي، يعني لا يلزم الإنسان أن يحج بمجرد استطاعته، ولكن يبقى الحج في ذمته، فمتى حج سقط عنه بشرط أن يعقد العزم على الحج، يعني إن فات الحج في هذا العام يعقد العزم على الحج في العام المقبل وهكذا. وده رأي الشافعي رحمه الله تعالى، لكن مذهب أبي حنيفة والصحيح من مذهب أحمد أن الحج واجب على الفور، وأن الصواب أنه فرض سنة 9 فلم يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم، بل بادر إليه بمجرد وجوبه، وإنما كانت حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كالتوطئة والتمهيد لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الله تبارك وتعالى أراد أن يجعل حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤتمرا عاما يحضره كافة المسلمين، ليكون بمثابة الملخص النهائي لتشريع الإسلام حتى يكون من الناس على ذكر. هذا ما ينبغي أن يقال في هذا الموطن، وإن الحج واجب على الفور بمجرد الاستطاعة، فليس لإنسان أن يؤخره وهو مستطيع له ماليا وبدنيا، فإن فعل فهو آثم. وهناك يعني اعتذارات أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرض إن الحج فرض قبل ذلك، فلا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بوسعه أن يحج ثم يؤخر، هذا لا يليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ابن القيم يقول ليس مع من قال بأن الحج فرض قبل السنة 9 أي دليل، وغاية ما احتج به من قال فرض سنة 6 قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهي قد نزلت بالحديبية سنة 6، وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج، وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه، فأين هذا من وجوب ابتدائه؟ فارق بين الأمر بإتمام الحج والأمر بوجوب الحج. ليه؟ لأن معلوم أن أي عبادة حتى وإن كانت مستحبة لابد أن يؤتى بها على الوصف الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمهور العلماء مثلا يقولون باستحباب الأضاحي، ومع هذا منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأضحية بأشياء معينة، وبين أنها لا تجزئ، مع أن الأضحية عند الجمهور إيه؟ مستحبة. فأي عباد مستحبة كانت أو واجبة لا بد أن يؤتى بها على الوجه المشروع، فكون الحج والعمرة مندوب إليهما، كون الحج والعمرة مندوبا إليهما، فمع هذا المد يجب إتمامهما، فإذا وجب كان الإتمام من باب إيه؟ من باب أولى. فالآية وأتم الحج والعمرة لله المقصود بها إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيه. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن أي مندوب، أي عمل تطوعي يدخل فيه الإنسان، له أن يخرج منه قبل إتمامه إلا الحج والعمرة. يعني واحد صام ثم بدأ له أن يفطر يبقى براحته. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واحد دخل يصلي سنة أو قيام ليل ثم بدا له أن يقطعه فله أن يقطعه، وإن كان الأولى ألا يقطعه إلا الحج والعمرة. يبقى الحج والعمرة خارجين عن كل العبادات أو كل التطوعات، سواء كان الحج أو العمرة حج واجب او عمرة واجبة او حج تطوع او عمرة تطوع فيلزم من دخل فيهما ان يتمهما بدلالة ايه هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله يعني إذا دخلتم فيهما أو في واحد منهما لزم أن تتموه. قال وآية فرض الحج وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نزلت عام الوفود أواخر سنة 9 طبعا عام الوفود سمي بهذا لكثرة الوفود أو الجماعات التي تتابع نزولها وإتيانها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الفصل الذي تكلم عنه بعد ذلك ابن القيم رحمه الله واستنبط منه عدة فوائد مع نزول كل وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فصل في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقدم عليه وفد ثقيف وتقدم ذكر نزول وفد ثقيف أثناء الحديث عن غزوة الطائف. قال موسى بن عقبة وأقام أبو بكر للناس حجهم وقدم عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الرجل الذي فتح الله عز وجل على يديه بمفرده في غزوة الأحزاب أو الخندق أو يعني كما تسمى. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى قومه ثم ذكر قصته قال فقدم وفدهم وفيهم كنانة بن عبد ياليل وهو رأسهم يومئذ وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد سنا يعني. فقال المغيرة بن شعبة يا رسول الله أنزل قومي علي فأكرمهم فإني حديث الجرح فيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمنعك أن تكرم قومك ولكن أنزلهم حيث يسمعون القرآن من باب وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ومعلوم أن القرآن له أثره على النفس ولو كانت مشركة ولهذا كانت تجتهد قريش وحلفاؤها في منع النساء والصبيان خاصة من سماع القرآن الكريم خاصة إذا كان التالي لكتاب الله عز وجل من الخاشعين المخبتين كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة أو غيره من الصحابة. يعني المغيرة رضي الله تعالى عنه كان أجيرا لثقيف وقد أقبلوا من مضر حتى إذا كانوا ببعض الطريق عدا عليهم وهم نيام فقتلهم ثم أقبل بأموالهم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فنقبل وأما المال فلا فإنا لا نغدر وأبى أن يخمس ما معه. هو ده الجرح اللي عناه المغيرة بقوله يا رسول الله أنزل قومي علي فأكرمهم فإني حديث الجرح فيهم يعني يريد أن يرد مظلمتهم بإكرامهم بدل الجرح الذي أوقعه فيهم بفعله هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه وأبى أن يأخذ المال الذي اكتسبه على سبيل الغدر والخيانة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحذر من هذا وذاك ويقول المكر والخديعة في النار المكر والخديعة في النار. وقال هنا للمغيرة: أما الإسلام فنقبل، أي نقبل إسلامك، وأما المال فلا نقبله لأنه لم يأتي بطريق مشروع. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس تنفيرا من مال لم يكتسب من وجهه. قال: فإنا لا نغدر، كأنها صبغة صبغ عليها المسلمون واشتهروا بها، وأبى أن يخمس ما معه أي يقسمه على الجيش. وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد وهم مشركون. وسيأتي فوائد هذه الغزوة أو فوائد هذا الوفد إن شاء الله. قال: وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب لا يذكر نفسه. فلما سمعه وفد ثقيف قالوا: يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته. فلما بلغه قولهم قال: فإني أول من شهد أني رسول الله. وكانوا يغدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، ويخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم لأنه أصغرهم. فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة، يعني ناموا أو استراحوا في القيلولة، عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الدين واستقرأه القرآن. يعني القضية كما قلت وأقول دائما ليست قصة سن، وإنما هي قصة عقل راجح. يعني كان ينتهز الفرس، قومه يأمرونه أن يبقى حارسا على رحالهم وأموالهم، ويغدونهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتوا ليقيلوا انتهزوا الفرصة، خلاص هم أتوا إلى رحالهم، وأمن أن تصاب الرحال بأذى فيتسلل هو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسأله عن الدين ويستقرئه القرآن. فإن لم يجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمد إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فيقرأ على القرآن، وكان يكتم ذلك من أصحابه. فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه. فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا. فقال كنانة بن عبد يليل: هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ قال: نعم، إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم، وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم. قال: أفرأيت الزنا؟ فإنا قوم نغترب ولا بد لنا منه. قال: هو عليكم حرام، فإن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: أفرأيت الربا؟ فإنه أموالنا كلها. قال: لكم رؤوس أموالكم، إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وفي هذا أبلغ رد على الذين يقولون بأن لا يمكن للحياة الآن أن تستقيم بدون البنوك والمعاملات الربوية. يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. قالوا: أفرأيت الخمر؟ فإنه عصير أرضنا لا بد لنا منها. قال: إن الله قد حرمها. وقرأ: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فارتفع القوم فخلا بعضهم ببعض، يعني للمناقشة والمداولة، هل نطيعه على ذلك مع إن الأمر جد عسير؟ يعني الزنا عادة متفشية فيهم، الربا كذلك، شرب الخمر أشد من ذلك، فهل نستطيع أن نقلع عن هذه الأشياء طاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أم أن الأمر عسير فنبقى على ما نحن عليه ونصالحه على شيء ما؟ فقالوا: ويحكم، إنا نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة. انطلقوا نكاتبه على ما سألناه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم لك ما سألت، أرأيت الربة ماذا نصنع فيها؟ قال: اهدموها. قالوا: هيهات، لو تعلم الربة أنك تريد هدمها لقتلت أهلها. يعني طبعا قوم حديث عهد بشرك، ويظنون أن اللات تستطيع أن تفعل وتفعل، واللات هي الربة التي يقصدها كنانة رضي الله تعالى عنه. فقال عمر بن الخطاب: ويحك يا ابن عبد يا ليل، ما أجهلك، إنما الربة حجر. فقالوا: إنا لم نأتك يا ابن الخطاب. وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تولى أنت هدمها. يعني زي ما قلنا، ما زال في نوع من التردد والخوف اللي أورثته الجاهلية قلوب هؤلاء النفر. فكاتبوه. فقال كنانة: إذن لنا قبل رسولك، ثم ابعث في آثارنا يرحمكم الله، فإنا أعلم بقومنا. يعني جعلنا نمضي أولا ثم بعد ذلك يأتي الرسول. فإنا أعلم بقومنا. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم وحباهم، وقالوا: يا رسول الله، أمر علينا رجلا يؤمنا من قومنا. النتيجة مين؟ فأمر عثمان ابن أبي العاص أصغرهم سنا. هي المسألة يعني كما قلت في خطبة الجمعة، إن المعالي والمكارم منوطة بالإيه؟ بالمكاره. لا يمكن أبدا أن يبلغ الإنسان مكرمة إلا على جسر من التعب والتضحية، ولا ينال العلم براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير. فهذا الصحابي الجليل أصغر الناس سنا، إلا أنه تكبد في سبيل الوصول إلى هذه الإمرة والإمامة ما سمعتم من تخلفه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم الدين ويقرأ القرآن ونحو ذلك. قالوا: يا رسول الله، أمر علينا رجلا يؤمنا من قومنا. فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص لما رأى من حرصه على الإسلام، وكان قد تعلم سورا من القرآن قبل أن يخرج. وهكذا يرفع القرآن أهله في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله عز وجل وخاصته. فقال كنانة: أنا أعلم الناس بتقييد، فاكتموهم القضية وخوفوهم بالحرب والقتال، وأخبروهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سألنا أمورا أبيناها عليه، سألنا أن نهدم اللات والعزى، وأن نحرم الخمر والزنا، وأن نبطل أموالنا في الربا. فخرج الثقيف حين دنا منهم الوفد يتلقونهم. يعني كأن كنانة ظن أو غلب على ظنه إنهم لو قالوا إن احنا بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا قتلوهم ولم يدخلوا الإسلام أبدا. فتحايل الرجل باعتبار ان اهل مكة ادرى بشعبها، او ان الرجل اعلم بقومه. فقالوا: نبين لهم ان احنا رفضنا الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونخوفهم بايه؟ بقوة النبي صلى الله عليه وسلم وما رأيناه عليه من القوة والمنع ونحو ذلك، حتى اذا اذعنوا للاسلام ولو كراهية اخبرناهم بما عليه من فضل وحلم وكذا وكذا، حتى يرسخ الايمان في قلوبهم. وهذا طبعا من الحيل الجائزة شرعا. قال: فخرج الثقيف حتى دنا منهم الوفد يتلقونهم، فلما رأوهم قد ساروا العنق، والعنق ضرب من السير فسيح سريع للإبل والخيل، وقطروا الإبل أي قربوا بعضها من بعض كتتابع قطرات المطر. وده طبعا صورة توحدي يعني الكآبة والكرب ونحو ذلك. وتغشوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزنوا وكربوا، أصابهم الحزن والكرب ولم يرجعوا بخير، شكلهم كأنهم ناس راجعين بحزن وكرب عظيم لا بخير كانوا ينتظرونه. فقال بعضهم لبعض: ما جاء وفدكم بخير ولا رجعوا به. وترجل الوفد وقصدوا اللات ونزلوا عندها، واللات وثن كان بين ظهراني الطائف يستر ويهدى له الهدي كما يهدى لبيت الله الحرام. فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها: إنهم لا عهد لهم برؤيتها. ثم رجع كل رجل منهم إلى أهله، وجاء كلا منهم خاصته من ثقيف، فسألوهم: ماذا جئتم به وماذا رجعتم به؟ قالوا: أتينا رجلا حظا غليظا يأخذ من أمره ما يشاء، قد ظهر بالسيف وداخله العرب ودان له الناس، فعرض علينا أمورا شدادا: هدم اللات والعزى وترك الأموال في الربا إلا رؤوس أموالكم، وحرم الخمر والزنا. فقال الثقيف: والله لا نقبل هذا أبدا. فالرجل كان أبصر بقومه فعلا. فقال الوفد: خلاص أصلحوا السلاح وتهيأوا للقتال وتعبأوا له ورموا حصنكم. فمكث الثقيف بذلك يومين أو ثلاثة يريدون القتال، ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب، لأن الوصف اللي ذكروا اثنان وبقية الوفد يرعب أي طائفة أخرى. طيب إذا كانوا بالشكل اللي قومنا بيصفوهم به ده، يبقى من يستطيع أن يقوم لهم أو يواجههم؟ وقالوا: والله ما لنا به طاقة وقد داخله العرب كلها، فارجعوا إليه فأعطوه ما سأل وصالحوه عليه. قال الوفد: فإنا قد قاضيناه وأعطيناه ما أحببنا وشرطنا ما أردنا، ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم، وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه، فاقبلوا عافية الله. فقال الثقيف: فلما كتمتمونا هذا الحديث وغممتمونا أشد الغم؟ قالوا: أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان فأسلموا مكانهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بعض المواقف عندما يؤتى برجل يجلد في حد، فكان ينهى عن لعنه ويقول: لا تعينوا الشيطان على أخيكم. هذه طبعا مسألة لابد فيها من فقه. إنسان هجره يؤدي إلى قطعه أو انقطاعه وإعراضه عن الدين، يبقى لا يجوز ساعة إذن إيه هجره، وآخر يؤثر فيه الهجر يبقى إذن إيه يهجر، وهكذا. فهؤلاء القوم فهموا عن بقية قومهم إن فيهم نقوة الشيطان، إحنا لا نؤخذ بالقوة، وبالتالي حتى ولو قتلنا عن بكرة أبينا لا نذل ولا نقهر بالقوة. لكن لما تريثوا ورأوا ان المسألة يمكن ان تأتي بنوع من السلم ونحو ذلك، ذهبت عنهم نخوة الشيطان وسابوا الى رشدهم فأسلموا مكانهم، ومكثوا اياما. ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أمر عليهم خالد بن الوليد وفيهم المغيرة بن شعبة. فلما قدموا عمدوا إلى اللات ليهدموها، واستكفت ثقيف كلها، الرجال والنساء والصبيان، حتى خرج العواتق من الحجال، لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة، يظنون أنها ممتنعة. نحن قلنا بقية أثار الشرك اللي موجودة في نفوسهم. فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين، الفأس يعني فأس لها رصين اللي احنا بنقول عليها السمائي الأزمة، نعم. وقال لأصحابه: والله لأضحكنكم من ثقيف. فضرب بالكرزين ثم سقط يرقض، فارتج أهل الطائف بضجة واحدة وقالوا: أبعد الله المغيرة، قتلته الرب. وفرحوا حين رأوه ساقطا وقالوا: من شاء منكم فليقرب. وليجتهد على هدمها، فوالله لا تستطاع. فوثب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فقال: قبحكم الله يا معشر فقيه، إنما هي لكاع حجارة ومدر، فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم ضرب الباب فكسره، ثم على سورها وعلى الرجال معه، فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض. وجعل صاحب المفتاح يقول: ليغضبن الأساس فلا يخسفن بهم. فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد: دعني أحفر أساسها. فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليها ولباسها، فبهت الثقيف. فقالت عجوز منهم: أسلمها الرضاع وتركوا المصاع أو المصاع، يعني الرضاع هنا اللئام، والمصاع الجلاد والمضاربة والحرب ونحو ذلك. وأقبل الوفد حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليها وكسوتها، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه. وقد تقدم أنه أعطاه لأبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه. قال: وروينا في سنن أبي داود عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشترطت ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. المهم أن يسلموا أولا، ثم بعد ذلك عندما يرسخ الإيمان في قلوبهم فسيتصدقون ويجاهدون طواعية. وأخذ بهذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال: يصح الإسلام على الشرط الفاسد، يصح الإسلام على الشرط الفاسد، ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. يعني يقول: أنا أسلم ولكن لا أصلي، نقول له: لا بأس. ثم بعد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يلزم بالصلاة، فإن صلى وإلا قتل مرتدا. قال: وروينا في سنن أبي داود الطيالسي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم اللات. وفي المغازي لمعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عثمان، لكن هذا الأثر فيه ضعف. الصحيح عن عثمان بن أبي العاص في صحيح مسلم: قلت يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا، ففعلت فأذهبه الله عز وجل عني. هذه قصة وفد ثقيف وإتيانهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفيها من الفقه أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه وأخذ أموالهم ثم قدم مسلما لم يتعرض له الإمام ولا لما أخذه من المال، ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال، لأنه قبل إسلامه، لا قبل إسلامه لا عهد له ولا ذمة عند المسلمين، حتى يسلم فتكون ذمته ويكون عهده كعهد المسلمين وذمتهم، كما لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه المغيرة من أموال الثقفيين. ومنها جواز إنزال المشرك في المسجد، ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه وتمكينه من سماع القرآن ومشاهدة أهل الإسلام وعبادتهم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف المسجد، وأنزل قبل ذلك ثمامة أو بعد ذلك ثمامة ابن أثال المسجد. وهذا كله من فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقربوا من المسلمين ويأخذوا من سمتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، ويسمعوا قراءتهم للقرآن وينظروا صلاتهم، فإن ذلك كثير بإذن الله أن يشرح صدورهم للإسلام. قال: ومنها حسن سياسة الوفد وتلطفهم حتى تمكنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به، فتصوروا لهم بصورة المنكر لما يكرهونه الموافق لهم فيما يهوونه، حتى ركنوا إليهم واطمأنوا، لي أخبرهم بأنهم أبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما شرطه عليهم حتى أطاعوا ودخلوا في الإسلام، وهذا من باب الحيل المشروعة كما قدمنا. ومنها أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقههم في دينه، وهذا طبعا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن القوم يأمهم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة كما هو معلوم. ومنها هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتا للطواغيط، وهدمها أحب إلى الله ورسوله وأنفع للإسلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير، وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله عز وجل ويشرك بأربابها مع الله تعالى، لا يحل إبقاؤها في الإسلام ويجب هدمها، ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها، وللإمام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام ويستعين بها على مصالح المسلمين، وكذلك ما فيها من الآلات إلى غير ذلك. ومنها استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيط، فيعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في الأمكنة التي كان يشرك به فيها، وهكذا الواجب في مثل هذه المشاهد أن تهدم وتجعل مساجد إن احتاج إليها المسلمون، وإلا أقطعها الإمام يعني وزعها هي وأوقافها للمقاتلة وغيرهم. ومنها أن العبد إذا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفل عن يساره لم يضره ذلك ولا يقطع صلاته، بل هذا من تمامها وكمالها. الشيطان يريد أن يلبس عليه صلاته، والله عز وجل يريده أن يخشع في صلاته، فهنا نقول الوسائل لها أحكام المقاصد، وما أدى إلى الخشوع فهو حكمه كحكم الخشوع، فإذا قلنا بأن الخشوع واجب فكل وسيلة تؤدي إلى هذا الخشوع فهي واجبة كذلك. قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلم السقيف وبايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه، فدخلوا في دين الله أفواجا يضربون إليه من كل وجه صلى الله عليه وسلم. وذكر بعد ذلك وفود بني تميم ووفد طيء وتقدم ذكرهما، ثم وفد بني عامر، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عامر بن الطفيل، وكفاية الله عز وجل شره وشر أربد بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه صلى الله عليه وسلم، كما ذكر البيهقي في الدلائل عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء قال: وفد أبي في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا وذو الطول علينا، فقال: مه قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، السيد الله. وهذا رواه أبو داود من حديث مطرف بن عبد الله بن الشكير رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى، فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذنكم الشيطان جريا، أي رسولا ووكيلا. قال ابن الأثير رحمه الله: يريد تكلموا بما يحضركم من القول، يا أربد أينما كنت أمرتك به. والله ما كان على وجه الأرض أخوف عندي على نفسي منك، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. يعني كأنه بيقول له إنك أصبحت لا هيبة لك ولا مكانة لك ولا قوة عندك إلى آخره. قال: لا أبا لك، لا تعجل علي، فوالله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل فأضربك بالسيف. وهكذا هيأ الله عز وجل كفاية نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المتوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر. كلما هم أربت أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بعامر بن الطفيل نفسه هو اللي يحول بينه وبين يعني الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني إذا كان الفتى، كلنا عارفين قصة الساحر والغلام والراهب، يعني بمجرد ما قال اللهم اكفنيهم بما شئت يصعدون به أعلى الجبل فيرتجف الجبل ويسقطهم أو يسقطون موتى وينزل ويأتي الملك، ماذا فعل أصحابه؟ كفانيهم الله عز وجل. البحر اللهم اكفنيهم بما شئت، تغرق السفينة باللي فيها ويأتي هو، كفانيهم الله عز وجل بما شاء. وهذا في الحقيقة من أفضل الأدعية التي يواجه بها أعداء الله عز وجل، اللهم اكفنيهم بما شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا اللهم اكفني عامر بن الطفيل، فكفاه الله عز وجل إياه. وفي صحيح البخاري أن عامر بن الطفيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين ثلاث خصال، يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. فطعن في بيت امرأة فقال: أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان، ايتوني بفرسي، فركب فمات على ظهر فرسه. لا رحمه الله تبارك وتعالى. فيعني الغدة مرض يصيب الإبل كالطاعون يصيب الإنسان، هذا ما أصيب به عامر ابن الطفيل، يعني جزاء عدوانه أو محاولة غدره برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك تكلم عن قدوم وفد عبد القيس كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوفد يعني كما يظهر من المعنى الجماعة المختارة من بين القوم لتلقي العظماء ونحو ذلك، يعني وغالبا ما بيكونوا وجهاء القوم. إن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ممن القوم؟ في بعض الروايات من القوم. فقالوا: من ربيعة. وهذا يعني كما قال العلماء رحمهم الله يستحب للرجل أن يتعرف على جليسه قبل أن يخوض في حديث معه. والقوم الظاهر أنهم كانوا على رجاحة عقل نادرة، فإنهم قالوا من ربيعة لأن ربيعة أبناء عمومة أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم قالوا له: نحن قرابتك من جهة إيه؟ من جهة أبيك، أو نحن نلتقي في النسب لجدك الإيه؟ الأعلى. وطبعا هذا فيه نوع من تأليف القلوب ونحو ذلك. فقال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا نداما. في هذه العبارة أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم جاءوا مرفوعي الرأس بالإسلام من غير أن تدور بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرب، أو ترفع على رؤوسهم السيوف، أو يؤثر منهم بعضهم أو نحو ذلك. هذا هو المقصود بقوله غير ايه؟ خزايا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نداما، أي بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لن يضيع سعيهم هباء، ولم يندموا على مشقة ما تكبدوه في السفر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله عز وجل لن يضيع أجرهم، وإنما سيبذل لهم من الثواب ما يقابل المشقة التي تعرضوا لها في مسيرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأجر على قدر النصب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وكفار مضر داخل فيها كفار قريش وثقيف ونحو هؤلاء، فالظاهر أنهم كانوا أسبق بالإسلام من ثقيف، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام. يعني شوف الاعتذار الحسن، احنا نتمنى ان نأتيك في كل لحظة، ولكن للأسف لا نستطيع ذلك، لأننا لو فعلنا ذلك ستكون بيننا وبين مضر حروب مستمرة لا نعلم سوء عقباها. وده يعني ايضا فيه نوع من التلطف وتقديم الاعتذار عن عدم الاتيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت. يعني لولا ما بيننا وبينك من هؤلاء القوم الكفار والعداوة التي بيننا او اصبحت بيننا وبينهم باسلامنا لجئناك في كل في كل وقت. ده كل مقدمات ليه؟ فمرنا بامر فصل، اي واضح بين لا لبس فيه ولا غموض. ليه؟ من باب الثقافة العامة نتسلى به، من باب العلم بالشيء ابدا، ولكن نأخذ به كده بس ابدا، ونأمر به من وراءنا. قالوا فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا. في هذه الفقرة بين القوم مقاصدهم من طلب العلم، ورتبوا هذه المقاصد ترتيبا حسنا يدل على عقل رصين وتفقه في دين الله عز وجل. فبدأوا أولا بالعمل بهذا العلم، العلم أولا ثم العمل به. مرنا بأمر فصل، هذا هو العلم، نأخذ به العمل بهذا العلم، ثم تبليغ هذا العلم لمن لم يبلغه، ونأمر به من وراءنا. يبقى علم، عمل، تبليغ لدين الله عز وجل، أو نشر هذا الدين في من أمكننا نشره فيهم. هذا في الحقيقة يبلغ بالمرء مرتبة الكمال، أن يكون عالما، عاملا، داعيا. حتى إن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن العبد لا يكون عالما ربانيا حتى يكون عالما بالحق، عاملا به، مؤثرا له على ما سواه، مبلغا إياه. لا يكون العبد عالما إلا بهذه الأوصاف المذكورة. وهذا في الحقيقة هو الذي يدفع المرء إلى الطمع في رحمة الله عز وجل، لأنهم قالوا إيه؟ مرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا، وبعدين وندخل به الجنة. كأنهم رتبوا دخول الجنة على إيه؟ على العلم النافع والعمل به والدعوة إليه. يعني طبعا فقه في غاية الدقة والمتانة. وفي هذا القول وندخل به الجنة تقرير لقاعدة الأسباب، وهي المنصوص عليها بقول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وهذا طبعا بعد فضل الله عز وجل ورحمته. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فكأن القوم من زيارة واحدة فهموا مقاصد التشريع، وأن الله عز وجل لما ربط بين الإيمان والعمل الصالح ودخول الجنة فهذا الرباط وثيق لا يمكن أبدا أن ينفصم. وسبق أن احنا ذكرنا في رسالة علي التي أمر بتبليغها لأهل الموسم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. وأنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنثم والنقير والمزفة، فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. يعني رغم إن هم أخبروا أصلا إن هم هيعملوا كده، إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم أكدها، قال فاحفظوهن و هي ابنني احفظوا واخبروا بهن من وراءكم، او ادعوا اليهن من وراءكم. هنا اشكالان. الاشكال الاول، كيف امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالايمان مع انهم اتوا مؤمنين؟ الحاجه الثانيه، كيف قالوا الله ورسوله اعلم مع ان الايمان لا بد فيه من الايه؟ العلم اليقيني. اما الاشكال الاول، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال آمركم بالإيمان بالله وحده، هذا يتنزل على مقامين. المقام الأول، أي أثبتوا على الإيمان الذي هداكم الله عز وجل إلى طريقه، كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الآية. يبقى هنا أمرهم بالثبات على هذا الإيمان الذي هدوا إليه، أو أن هذا الخطاب أمر لهم بأمر غيرهم ممن لم يؤمن بالإيمان بالله عز وجل، لأنهم هم سألوا أمر فص يأخذون به ويبلغونه من وراءهم، فكأنهم قال بلغوا من وراءكم بأن أو بأني آمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. فلو حملنا التكليف هنا لهم هم، يبقى المقصود به اثبتوا على إيمانكم، وإن حملناه على البلاغ يبقى بلاغ من لم يؤمن بأن الإيمان واجب عليه ولا ينجو إلا به. أما قولهم الله ورسوله أعلم، فهذا ليس منهم جهلا بحقيقة الإيمان، وإنما تأدبا مع الله عز وجل ورسوله، من باب يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أو أنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبين لهم من حقائق الإيمان ما كان خافيا عليهم، فقالوا الله ورسوله أعلم انتظارا لما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر جديد لم يكن قد علموه، أو إنهم ظنوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هيبين معنى جديد للإيمان، كما في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في حجة الوداع، لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة وهم أعلم الناس بالأسئلة الثلاثة اللي سألهم إياها، أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، أنهم عارفين ومستيقنين بأنه يوم يوم النحر، بدليل أنه قال لهم أليس يوم النحر؟ قالوا بلى، لكن لم يبادروا بالجواب تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ظنا منهم كما جاء في الرواية أنه سيسميه بغير اسمه. وهذا في الحقيقة فيه نوع من الأدب السامي، إن القوم كانوا ينتظرون بفارغ الصبر ما يصدر من تكاليف، حتى إذا صدرت سارعوا إلى امتثالها، فما يجاوبوش لعل وعسى أن يضيف إليهم النبي صلى الله عليه وسلم علما جديدا فيكونون أول المستفيدين إيه بهذا العلم. فقولهم الله ورسوله أعلم هنا ليس جهالة بحقيقة الإيمان، وإنما هو من باب التأدب مع الله ورسوله، أو ظن منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيف إلى الإيمان معنى جديد لم يكن قد علموه بعد. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم فسر ذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يوضح مدى التلازم بين الشهادتين وأنه لا تغني إحداهما عن الأخرى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم أي الغنائم، يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس ينفقه في مصالح المسلمين العامة، والأربعة أخماس الأخرى تقسم على الغانمين أو على الجيش. قال وأنهاكم عن أربع، فذكر لهم وسائل الانتباذ أو آنية الانتباذ التي كانوا ينتبذون فيها، وكان التخمر يسرع إلى النبيذ فيها أسرع من غيرها. فقال وأنهاكم عن أربع، الدباء، والدباء هو الايه القرع، فكانوا يأتون بالقرع الصحراوي وهو قرع كبير فينحتونه من الداخل، ثم بعد ذلك يضعون فيه النبيذ، ثم يسدون فوهته بطين ونحوه حتى يكون الايه الاغلاق محكم جدا، وبالتالي يتخمر النبيذ بسرعة اكثر من ايه الانتداد في آنية اخرى. والحنتم الجرار، يعني جرة توضع فيها يوضع فيها النبيذ ثم تسد فوهتها أيضا بطين ونحوه. والنقير يأتون بجذع شجرة مثلا وينقرون فيه، يعني شفتوا الصلاية كده زي الصلاية الخشب بالضبط، ويغلقون الفوهة أيضا بإحكام. فكلها آنية، المزفت شيء يعني مثلا مدهون بالزبت أو الأطران من الخارج حتى يسد المسام فلا يدخل إليها الايه الهواء فيسرع إليها التخمر. قال فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. زاد مسلم قالوا يا رسول الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى، جذع تنقرونه ثم تلقون فيه من التمر ثم تصبون عليه الماء حتى يغلي، فإذا سكن شربتموه، فعسى أحدكم أن يضرب ابن عمه بالسيف، وفي القوم رجل به ضربة كذلك. قال وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال اشربوا في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان لا تبقى فيها أسقية الأدم. قال وإن أكلها الجرذان مرتين أو ثلاثا. ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى، الحلم والأناه. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. قال ابن إسحاق قدم على صلى الله عليه وسلم الجارود بن بشر بن المعلى وكان نصرانيا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس فقال يا رسول الله إني على دين وإني تارك ديني لدينك، فتضمن لي بما فيه؟ قال نعم أنا ضامن لذلك، إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه. فأسلم وأسلم أصحابه. ثم قال يا رسول الله احملنا، يعني هيئ لنا من الركائب ما توصلنا إلى قومنا. فقال والله ما عندي ما أحملكم عليه. فقال يا رسول الله إن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس، يعني الإبل التي تتفلت من أصحابها، أفنتبلغ عليها؟ قال لا، تلك حرق النار، يعني هذه الضواب معها ما يبلغها حياتها، يعني تستطيع أن ترد الماء وتأكل العشب فلا تحتاج إلى التقاط، وبالتالي دعها وشأنها. فإذا التقطتها أو استفدت بها ولست مالكا لها أو مأذونا لك في ذلك قادتك إلى صلي النار والعياذ بالله. ده معنى قول لا تلك حرق النار، يعني إذا استعمل الإنسان ما لا يملكه بغير إذن مالكه فكأنما يعرض نفسه لحرارة النار، لأنه حاجة من اثنين، إما أن يكون مالك للشيء أو يكون إيه مأذونا له في استعماله. الحقيقة لم يتعرض ابن القيم رحمه الله تعالى لسبب وفود عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب كان يعني بسيط جدا، ان منقذ ابن حبان، وهذا ذكره الامام البخاري رحمه الله في الادب المفرد، ان منقذ ابن حبان كان في الجاهلية يتجر بتمر يثرب، بتمر الهجر، وهجر هي البحرين وما حولها، الى يثرب يعني يأتي بتمر هجر وتمر جيد جدا ويبيعه فين في المدينة، فشخص إليها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول مرة ينزل المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو قاعد مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهض منقذ إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمنقذ ابن حبان؟ كيف هيئتك وجميع قومك؟ وسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشراف قومه رجل رجل، وهذا طبعا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عينه على كل من حوله، ثقيف يمكن أن يدخل إليهم من باب فلان وفلان وفلان، فيعرف الأشراف ليبدأ بدعوتهم، لأن معروف أن الإيه الأشراف إذا أسلموا تبعهم من دونهم. فما كان من منقذ إلا أن أسلم وتعلم سورة الفاتحة وسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى عبد القيس، ولكن منقذ ابن حبان كان فيه نوع من الضعف فلم يخرج الكتاب أو لم يجرؤ على إخراج الكتاب لأشراف إيه عبد القيس، ولكن اكتفى ب الصلاة في بيته. فأنكرت عليه امرأته ذلك وشكته إلى أبيها، وهو سيد القوم اللي هو أشج عبد الإيه عبد القيس المذكور في الحديث السابق: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والإيه والأناء. قالت: إني أنكرت بعلي منذ أن قدم من يثرب. بعمل إيه؟ قالت: يغسل أطرافه ثم يتجه إلى جهة، ثم يحني ظهره، ثم يضع جبهته على الأرض، وهكذا منذ أن جاء. كان يصلي في هذه الفترة، وهي طبعا مسألة يعني غريبة على المرء. فخلى به الأشج، وكان يعني رجل عنده من الحكمة ورجاحة العقل ما جعله لا يبادر بمهاجمته أو نحو ذلك، ولكن خلى به وقال له: ما هذا؟ قال: هذا والإسلام عرضه علي محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسل معي كتاب، وألقى بالكتاب إلى أشج عبد القيس، فأسلم أشج عبد القيس وأسلم جميع قومه، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة 14 نفسا، 14 واحد، تقدم 13 إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقبلون يديه صلى الله عليه وسلم، وتأخر الأشج حتى، وطبعا مع انه سيد القوم الا انه تاخر حتى يؤمن رواحلهم ويستعد لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبس احسن ما عنده من الثياب، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا بتقبيل يديه، ثم اعلن الجميع اسلامهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. من العلماء من قال انهم كانوا 14، ومنهم من قال انهم 40، وجمع الحافظ ابن حجر وغيره بانهم قدموا خدمتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الاولى كانت 14 ثم الثانيه كانوا 40، او قيل ان ال 14 كانوا وجهاء القوم وبقيه ال 40 كانوا ممن دونهم. هذا كان سبب وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وهمتهم في حمل الاسلام علما وعملا ودعوة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضا. وفوائد هذه القصة كما ذكرها ابن القيم نأتي عليها في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، والله أعلم. يقول سيدة: تمتلك قطعة من الأرض، وهذه القطعة ملك للأوقاف، ولكن كان يدفع لها أقساط، فاقترح الأخوان وأختهم الثالثة بناء مسجد عليه، ولكن الأخت الرابعة تعول ثلاثة أيتام ومترددة في التبرع بها لأنها تحتاج إليها لمساعدتها في زواج أبنائها، وإذا رفضت التبرع بها تكون آثمة أم لا؟ وإذا وافقت مجبرة فهل تثاب عليها؟ وهددها أخوتها إذا رفضت الاشتراك معهم فلن تأخذ شيئا، فماذا تفعل هذه السيدة؟ أولا يعني جزى الله خيرا كل من يسعى في تأمين زاده الذي ينفع بين يدي الله عز وجل، ومن ذلك بناء المساجد وكل ما فيه خير وصلاح للمسلمين. لكن لا يجوز لإنسان كائنا من كان أن يجبر آخر على التبرع بماله. فهذه القطعة من الأرض آلت إلى جميع الورثة بعد وفاة أمهم وعليه، فهذه الأخت الرابعة أحق الناس بالتصرف فيما آل إليها بطريق الميراث الشرعي، فإن شاءت تبرعت وهي مأجورة، وإن شاءت أمسكت عن التبرع ولا حرج عليها ولا إثم عليها، بل لو كان أيتامها في حاجة إلى هذه الأرض فهم أولى بها من التبرع. وإخوانها إذا أرادوا الخير فليعطوها قيمة نصبها من هذه الأرض، أو يعني يجمعوا لها قيمة نصبها من هذه الأرض من أهل الخير والبر، ثم بعد ذلك تكون الأرض كلها للمسجد، أو يتركوا لها يعني ما ترثوا من هذه الأرض عينا، فهذا حقها ولا حرج عليها في التمسك به. لكن إن وافقت مجبرة فلا ثواب لها في ذلك، لأن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى ابتداء ليس لإخوتها أن يحملوها على هذا التبرع بالتهديد أو بغيره، وليس لها أن تتبرع مجبرة، فإن تبرعت طائعة غير مكرهة فهي مثابة، وإن أمسكت هذا المال لأيتامها فهي كذلك مثابة إن شاء الله تعالى، ولا حرج عليها. هل يعترف الدين بالعرف؟ فمثلا أنا شاب صغير وأعرف ما في الصف الأول، ولكن إذا تخطيت على رجل فإنه يتأذى مني. على رجل مسن فإنه يتأذى مني، فهل أولى أن أحترم كبره أم أقف في الصف الأول مكانه لأنال الثواب؟ ما علاقة هذا بالعرف؟ وابتداء عندنا نص في هذه المسألة، وهو أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أتى يوما فوجد غلاما خلف الإمام فجذبه حتى أقامه في الصف الثاني ووقف مكانه، فكأن الغلام قد وجد على أبي رضي الله تعالى عنه، فلما انتهى من صلاته فقال: يا ابن أخي لا تجد علي، أي لا تغضب مني، هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلينا أن نليه في الصلاة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهاء. أما إذا كان عن يمين الصف أو يساره، أو عن يمين الإمام أو الإمام أو يساره، فلا بأس به طالما إنه سبق إلى هذا المكان، ومن سبق إلى مكان فهو أحق الناس به. وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء، وإن كانت قد وردت كحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يثبت، إنما قواعد الشرع تؤكد هذا، إن من سبق إلى شيء فهو أحق به. لكن إن تركه من باب تقديم الأولى فهذا نرجو أن يؤجر على صنيعه هذا. أما مسألة العرف المتكلم عنها فالعرف إنما يرجع إليه إذا لم يخالف نص شرعي. العرف مقيد بما إذا لم يخالف نصا شرعيا، فإذا خالف النصوص الشرعية فلا اعتبار به. ولهذا قلنا إن الناس تعرفوا في هذه الأيام على أشياء منكرة ربما تكون من الكبائر، بل هي من الكبائر، فهل هذا يجعلها في دائرة المباح؟ يعني تعارف الناس اليوم على صناعة الأفراح مثلا بالشكل الذي نراه، وهذا التهتك الذي نراه ونسمعه، تتابع أو تعارف الناس على إقامة المآتم والعزاء ونحو ذلك، هذا لا يجعل المعروف هذا، هو في الحقيقة لا ينبغي أن يقال عنه عرف ولكن يقال عادة، لأن طبعا العرف الأصل أنه مرتبط بالإيه؟ بالمعروف. الأصل في العرف أنه مرتبط بالمعروف، ولكن الناس للأسف خرجوا به عن العرف الصحيح إلى العرف الإيه؟ الفاسد. فالأولى أن يقال عادة ولا يقال عرف. فمثل هذه الأشياء اللي تعارف عليها الناس أو تعودوا عليها لا تحل طالما أنها خالفت شرع الله عز وجل وخرجت عن حدود الله تبارك وتعالى. أما إذا كان العرف مناسب أو ملائم للدين فبه ونعمت، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.